بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، قال: من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر للشهر. من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان، أي كان فرض شهر صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة بعد تحويل القبلة بكم؟ بعد تحويل القبلة بشهر، لأن تحويل القبلة كان في رجب، في نصف رجب، وبعده بشهر فرض شهر رمضان، فتكون الأحداث بحسب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: بواط، غزوة بواط، ثم غزوة العشيرة أو العشيراء أو العسيرة، ثم تحول القبلة، ثم فرض صوم رمضان. طبعا كان في بداية الأمر مراحل الصوم كان صيام يوم عاشوراء واجبا، كان صيام يوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صوم شهر رمضان، هذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية نسخ صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، وفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. وصام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 9 رمضانات. نعم، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات أو 9 أرمضة. وكان في بداية الأمر الإنسان مخير، في بداية فرض الصوم كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفدي ويطعم مسكين عن كل يوم، هذا كان في بداية الأمر. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فخيرهم بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام، لكنه ندب إلى الصيام وأن تصوموا خير لكم. فكان من شاء أن يصوم يصوم، من شاء أن يفطر يفطر، ويفدي عن اليوم الذي يفطره بإطعام مسكين. ثم نسخ هذا التخيير، نعم، وصار شهر وصار الصيام فرضا على كل مستطيع. قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فنسخ ورفع التخيير. وكان في بداية الأمر أيضا بالنسبة للصيام أنه إذا أفطر إذا غربت الشمس يحل له أن يأكل ويشرب ويحل له الجماع، إلا إذا نام أو صلى العشاء، فإذا صلى العشاء بعد العشاء خلاص انتهى، ما في أكل ولا شرب ولا جماع. وهكذا إذا نام، إذا نام ولو قبل صلاة العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع. هذا كان في بداية الأمر. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ربما بعضهم صلى العشاء أو نام ثم قام فجامع أهله، فهذا معنى قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأحل لهم الطعام والشراب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال: وفرض شهر الصوم في شعبان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم والغزوة الكبرى التي ببدر الغزوة الكبرى قلنا ثلاث غزوات يقال لها بدر: بدر الصغرى التي مرت معنا في اللحاق بكرز بن جابر الفهري لما استاق إبلا من المدينة، والغزوة الكبرى هي غزوة بدر الثانية الغزوة الكبرى المعروفة، والثالثة يقال لها بدر غزوة بدر الموعد، وهذا سيتأتي إن شاء الله تعالى وتسمى ببدر الآخرة. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر، يعني كانت ببدر، قلنا بدر هذه بئر نسبة إلى من حفرها رجل من غفار يقال له بدر، هي تبعد عن المدينة ب160 كيلو متر، تبعد عن المدينة بدر ب160 كيلو متر. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، يعني كانت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية، في أي يوم؟ في 17 من رمضان. إذن كانت غزوة بدر هذه المعركة التي قال الله عز وجل فيها يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذا وصف لبدر، غزوة بدر أنها يوم الفرقان، فرقت بين الحق والباطل. وأيضا يقال لها، أيضا وصفها الله عز وجل، يوم نبطش البطشة الكبرى، بطشة الرب جل وعلا بكفار قريش في غزوة ومعركة بدر، بطش الله بهم في هذه المعركة. قال: في الصوم في 17 الشهر، إذن هي في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية. ذكرنا في غزوة ماذا التي خرج فيها أبو سفيان إلى خرج بقافلة من مكة إلى الشام، خرج أبو سفيان بقافلة كبيرة من مكة إلى الشام، ومروا بطريق العشيرة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدركها، فلم يدركها، فسميت هذه الغزوة بغزوة إيش؟ العشيرة، نسبة لهذا الطريق، طريق العشيرة، هو قريب أو هو في ينبع، هو في مدينة ينبع الآن، أي نعم، قريبة من الساحل. طيب، فهذه الغزوة غزوة العشيرة، يعني هذه كانت لأجل أن يدرك قافلة أبي سفيان متجهة من مكة إلى الشام، لكنه لم يدركها، فمكث أياما في العشيرة ووادع فيها وصالح فيها بني مدلج، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى قتالا. لما رجعت القافلة من الشام إلى مكة علم النبي صلى الله عليه وسلم برجوعها، فانتدب أي دعا المسلمين إلى أن يخرجوا إلى هذه القافلة، قال: لعل الله أن ينفلكموها، تكون لكم غنيمة، هي قافلة عظيمة كبيرة، نعم، فيها أموال لقريش، أموال كثيرة عظيمة، وكانت قريش قد أحست بالخطر، فكانت تجعل على قوافلها حرس حراسة، فجعلت على هذه القافلة في نحو 40 رجلا يحرسونها، في نحو 40 رجلا يحرسونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين، فتهيأ من كان متهيئا للخروج، لأنه كان يريد أن يدركها، فلم يعطي مهلة حتى يتجهز الناس إلا من كان متجهزا في ذلك الوقت، فخرج معه، وعرض بعضهم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ الحلم، رد غلمانا في تلك الغزوة لم يبلغوا الحلم، منهم ابن عمر، منهم أنس، ومنهم زيد بن أرقب، ومنهم أبو رافع بن خديج. فهؤلاء ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا غلمانا لم يبلغوا الحلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا، في 310 رجلا، في صحيح مسلم أنهم 319. البضعة يعني من الثلاثة، من الثلاثة إلى التسعة، 14 يعني من 13 إلى 19، في صحيح مسلم أنهم 319 رجلا، معهم فرس واحد المقداد بن عمرو أو فرسان، ومعهم 70 بعيرا يتعاقبون عليه، يتعاقبون على ركوبه، الثلاثة يتعاقب الثلاثة على ركوبه. وخرجوا نعم، وأبو سفيان أرسل من يتحسس له بالأخبار، لأن ما دام خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في ذهاب القافلة إلى الشام، فلا شك أنهم ماذا يريدون أيضا إذا رجعت أن يغيروا عليها، فأرسل من يتحسس له بالخبر. فجاء الخبر أن محمدا عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه يريد العير. فأرسل أبو سفيان رجلا قال له ضمضم أو ضمضم ابن عمرو الغفاري، كان سريعا، أرسله رسولا إلى مكة حتى يخبر قريش بهذا الخبر. فانطلق ضمضم ابن عمرو إلى مكة، استغرق يعني وصوله إلى مكة 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في 8 من رمضان، شوف الآن في 8 من رمضان خرج من المدينة يريد العير، يريد القافلة. طيب، فأرسل أبو سفيان إلى مكة من يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا يريدون القافلة. قلنا وانطلق هذا الرجل، وفي مكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها عاتكة بنت عبد المطلب، بنت عبد المطلب، عاتكة بنت عبد المطلب، رأت رؤيا فأخبرت بها أخاها العباس، قالت رأيت رجلا يقف عند البيت يعني عند الكعبة يقول يا معشر قريش انفروا إلى مصارعكم، يقولها 3 يعني اخرجوا يا معشر قريش إلى أماكن قتلكم، انفروا إلى مصارعكم، الأماكن التي ستصرعون فيها. قالت ثم صعد جبل أبي قبيس فرمى بحجر حتى إذا كانت في أسفل الجبل تفرقت الحجر يعني مثل قنبلة فجرت، فما تركت بيتا من قريش إلا ودخلته، دخلت شظية أو قطعة من هذه الحجر. فقال لها العباس إنها رؤيا اكتميها، قالت وكذا أن تكتمها، لكن العباس ما كتمها، صاحبه الوليد بن عتبة بن ربيعة أخبره بالرؤيا. الوليد أخبر أبا عتبة، عتبة من زعماء قريش، أخبر به قريشا، أخبر به زعماء قريش. فجاء أبو جهل إلى العباس وهو يطوف الكعبة، قال يا أبا الفضل، هذه كنية العباس، أكبر أولاده فضل، نعم، ومن أولاده من؟ حبر الأمة عبد الله بن عباس. قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك أعلمنا. ففرغ من طوافه وجاء إلى أبي جهل يقول له ما الخبر؟ قال يا أبا الفضل ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قال وما ذاك؟ قال هذه نبية من بني هاشم تقول كذا وكذا وكذا، لئن لم يحصل ما أخبرت به خلال 3 أيام لنكتبن صحيفة أنكم أكذب الناس. فما هي إلا وقت يسير، إلا وضمضم يصرخ من على الجبل، قد حول رحلة، قلب الراحلة، جعل دبرها إلى مكة، وجهها إلى الشق الآخر، وماذا؟ وشق قميصه ورفع ثوبه، هكذا العرب إذا كان هناك أمر خطير يفعلون هكذا، إذا كان هناك أمر خطير فيفعلون ويتهيئون بهذه الهيئة. فقال اللطيمة اللطيمة يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان، مع أبي سفيان قد خرج محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول محمد لأنه مشرك، قد خرج وأصحابه يريدون العير، وما أرى أنكم تدركوا أموالكم. فاشتاطت قريش غضبا وتجهزت بأسرع ما يكون، وخرجت في 1000 مقاتل بعدده وعدته وعتاده، وأخرجوا معهم القيان المغنيات حتى يضربنا بالدف ويعزفنا للمشركين ويهجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن قريشا قد أخرجت وتجهزت بجيش تريد قتال المسلمين، فأبو سفيان أفلت بالقافلة، واستطاع أنه يأخذ طريقا آخر وهو طريق قريب من الساحل، ونجا هو وقافلته. فأرسل أبو سفيان إلى قريش أننا نجونا فعودوا إلى مكة، لا حاجة لكم بالقتال، قد نجت القافلة. فلما بلغهم هذا الكلام طبعا انقسم الناس، قسم الكفار، فمنهم من عارض فكرة القتال، منهم حكيم بن حزام كان رجلا عاقلا، وأخذ عتبة بن ربيعة وقال له ما في حاجة للقتال، قد نجت القافلة فلا حاجة لنا في قتال بني عمنا. فذهب عتبة يخبر يعني ماذا أبو جهل، لكن أبو جهل عيره بأنه جبان، وأن رئتك قد امتلأت رعبا. انتفخ، قال انتفخ سحر عتبة يعني رئته، يعني انتفخت من الخوف والرعب. طيب الأخنس بن شريق وهو رجل من ثقيف لكنه كان مطاع في بني زهرة، أخذ أبا جهل على انفراد وقال له هل تعلم أن محمدا يكذب؟ قال لا، كنا نسميه الأمين، لكن الرفادة في بني هاشم والسقاية في بني هاشم، والآن تجتمع معهم ماذا؟ النبوة، وإيش بقي لنا نحن بنو مخزوم؟ فرجع الأخنس بن شريق ونصح بني زهرة أن هذا الرجل يبحث عن مأثرة لآبائه، وأن هذا ابنكم، وأن هذا ابنكم، يقول لبني زهرة أن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابنكم، كيف كيف ابنكم؟ سحرتم ولا ها؟ أمه، نعم أمه آمنة من بنت وهب من بني زهرة، طيب هم أخواله. فقال لا حاجة لكم بقتاله، ارجعوا. فرجع بنو زهرة ولم يدخل في معركة بدر أحد من بني زهرة، بنصيحة من؟ بنصيحة الأخنس، فلا زالوا يذكرون له هذه النصيحة، ولا زال مطاعا فيهم. وهكذا لم يشهد غزوة بدر يعني أحد مشرك من بني عدي، الذين هم قوم من؟ قوم عمر بن الخطاب. طيب وأما الباقون تقدموا إلى بدر. قال أبو جهل لابد نصل بدر وننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف المغنيات تسمع بنا العرب، فلا تزال تهابنا إلى آخر الدهر. فيلا كبر، وانطلقوا إلى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم أيضا انطلق إلى بدر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا يعني القريبة من المدينة، العدوة الدنيا أي المكان القريب من المدينة، والمشركون بالعدوة القصوى يعني المكان البعيد من المدينة، والركب أسفل منكم. إيش الركب؟ القافلة أبو سفيان وقافلته، والركب أسفل منكم أي من جهة الساحل. خلاص نجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه أن الله وعده إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، لكن كانوا يودون إيش؟ أن ذات إيش؟ ها؟ أن ذات الشوكة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة هي الجيش، جيش الكفار، وغير ذات الشوكة هي القافلة. كانوا يودون القافلة، نعم يودون القافلة، لكن الله عز وجل أراد أن يكون اللقاء بالجيش بذات الشوكة. طبعا لما نجت القافلة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة نجت، ما بقيت إلا جيش المشركين، فاستشارهم، نعم فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأحسن الكلام، قال أشيروا علي أيها الناس. فتكلم عمر فأحسن الكلام، قال أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المقداد بن عمرو، قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فأحسن الكلام، فقال أشيروا علي أيها الناس. فعلم الأنصار أنه يريدهم. ليش؟ لأن لما بايعهم في العقبة البيعة الثانية بايعهم على أن يمنعوه في المدينة، يحموه في المدينة، يدافع عنه في المدينة، ما بايعوه على أنهم يقاتلوا معه خارج المدينة. إذن القتال خارج المدينة لم يكن ضمن البيعة، بيعة العقبة الثانية. فلهذا كان يقول أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار لأنهم كانوا أكثر أهل بدر من الأنصار عدد المهاجرين. قال الزبير قال أنهم 100، كنا 100 المهاجرين، كان المهاجرون 100، ومنهم من قال كان المهاجرون في حدود 60، في حدود 60 مهاجرا، والبقية كلهم من الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد ابن معاذ كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. سعد بن معاذ هذا سيد الأنصار جميعا، هذا الذي اهتز عرش الرحمن بموته رضي الله عنه وأرضاه، سيأتي له موقف عظيم في بني قريظة. قال قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على السمع والطاعة، فسر بنا يا رسول الله وامضي بنا على بركة الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وإنا لصبر عند اللقاء، وإنا لصبر عند اللقاء صدق في مواجهة العدو، فامض بنا على بركة الله، وكما قال رضي الله عنه وأرضاه، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام جدا، فقال أبشروا فإني أرى مصارع القوم، أبشروا فإني أرى مصارع القوم. لما نزلوا ببدر كان الذين سبقوا لبدر هم المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأشار عليه الحباب بن المنذر أنه يأتي إلى أقرب بئر إلى المشركين فيسيطرون عليها، ثم يغورون الآبار كلها التي في بدر، يعني يهدمونها حتى يكون المسلمون هم الذين يشربون، يكون عندهم الماء ولا يكون الماء عند المشركين. فعلا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشورة، وسبقوا إلى القليب البئر وعملوا له حوض وأخرجوا الماء إليه، وغوروا بقية الآبار. ثم جاء جيش المشركين. خرج عتبة، طبعا حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن مصارع الكفار، هنا سيقتل أبو جهل، هنا سيقتل عتبة، هنا سيقتل شيبة، هنا سيقتل فلان. قال الصحابي: والله ما أخطأ أحدهم الموضع الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقترح سعد بن معاذ أن يبنى للنبي صلى الله عليه وسلم عريش حتى يقود المعركة من هذا العريش، يعني مكان صغير يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك وبنوا له العريش حتى يقود المعركة من هذا المكان. وظل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، يعني الصبح المعركة، فظل تلك الليلة كلهم نيام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل يدعو في العريش، يدعو ربه تبارك وتعالى. طبعا كلهم نيام، ليش؟ هذا النوم أنزله الله عز وجل، أنزله أمنة عليهم وحتى يقوموا إلى المعركة وهم في غاية النشاط. المكان الذي حل فيه المسلمون كان رخو، لا تثبت فيه القدم، سواء قدم المقاتل أو قدم الخيل أو قدم البعير، بينما المكان الذي نزل فيه المشركون كانت الأرض صلبة، فالله عز وجل أنزل مطر، نعم أنزل الماء من السماء، نعم، من أجل ماذا؟ كما قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، تكون قوية فتثبت عليها الأقدام. نعم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصبح، يناشد الله عز وجل ويستغيث به ويقول: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر وجعل الرداء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفاك مناشدة لربك، إنه منجز لك ما وعدك به. وفعلا أمده الله عز وجل بألف من الملائكة مدد وعون، نعم، في هذه المعركة. قلنا جاءك جيش المشركين، طبعا صفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا، هذه كانت الطريقة ما هي معروفة عند العرب، هذه أول مرة يعني يحصل فيها هذا، أن يصف المقاتلون صفوفا، فصفهم صفوفا وأمر الرماة الذين يرمون السهام أنه ما ترمي إلا إذا قربوا، حافظوا على نبالكم، حافظوا على سهامكم، لا ترمي إلا إذا قرب المشركون. قال: إذا أكسبوكم، أي إذا قد هجموا، ارموا حتى إيش؟ حتى يحصل الرمي، يحصل منه فائدة، أما إذا الرمي من بعيد ما يحصل منه فائدة، لكن إذا قربوا ارموا. قلنا جاء جيش المشركين وخرج عتبة بن ربيعة يريد إيش؟ المبارزة. أيضا هذه كانت أيضا عادة عند العرب عند القتال، ماذا تحصل في بداية المعركة؟ المبارزة، هذه يعني يحصل فيها إما يعني تحصل فيها تقوية أحد الجانبين ويحصل الوهن للجانب الآخر، فالمنتصر في المبارزة من وراءه يحصل لهم القوة، والذي يقتل يحصل لمن وراءه ماذا؟ الوهن والضعف. فخرج عتبة ومعه شيبة أخوه ومعه ولده الوليد، وطلب المبارزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج. أخرج معاذ، نعم، ومعوذ وعبد الله بن رواحة، أخرج ابني عفراء، وقال لهم ابني عفراء وعبد الله بن رواحة، كلهم من الأنصار الثلاثة، معوذ الثاني، لا في البداية أخرج لهم ابني عفراء، أحدهما يقال له معوذ والآخر نسيت اسمه الآن، وعبد الله بن رواحة. ولما خرجوا قال عتبة: من القوم؟ قالوا: من الأنصار. قال: أكفاء كرام، لكن نريد بني عبد المطلب، يخرجون لنا أخرج لنا أناس من بني عبد المطلب بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيد بن الحارث بن المطلب. نعم، فخرج ثلاثة، فأما حمزة فقابل شيبة فقتله، وعلي قابل الوليد فقتله، وعبيدة مع عتبة كل واحد منهما ضرب الثاني ضربة وأصابه، ثم مال حمزة وعلي على عتبة فأجهزا عليه ومات، وقتل أيضا ومات عبيدة بن الحارث في هذه المعركة بسبب هذه الضربة، قطعت ساقه فنزف حتى مات. نعم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن هذا قد صدق. ثم بدأت المعركة، بدأ كما يقال حمي الوطيس، كما قال أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مع المشركين في ذلك اليوم. أبو سفيان قال: ما هو اللي أعطيناها مكتافنا يضربون بها. مجرد ما بدأت المعركة قال: ما هو إلا أن أعطيناهم أكتافنا يأخذونها. نعم، فقتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70 من كفار قريش. نعم، ابناء عفراء كان يقولان لعبد الرحمن بن عوف: أين أبو جهل؟ فيقول: ماذا تريدان منه؟ قالوا: عدو الله وعدو رسول الله، نريد أن نحظى شرف قتله. وفعلا أشار إليهم هذا أبو جهل، فأحاطا به وأثبتاه وضربه كل واحد منهما ضربه حتى سقط، برك سقط. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة قال: انظروا ماذا صنع أبو جهل. فذهب ابن مسعود فرآه في الرمق الأخير، رأى أبو جهل فأخذه من لحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل رجل أو هل هناك رجل قتلتموه؟ نعم، ثم سأل يعني أو قال يعني: لو كان غير أكار قتلني، فلو كان غير أكار قتلني. أكار يعني فلاح، اللي قتله من الأنصار، شابان من الأنصار، شابان من الأنصار، وهما والأنصار معروفين بالزراعة. فقال: فلو كان غير أكار قتلني، يعني اشتي حتى يكون قتلته عظيمة، يكون على واحد ماذا؟ على واحد عظيم. ثم يعني ماذا أخبر يعني جاء في كتب السيرة أنه احتز رأسه. نعم، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا فرعون، هذه الأمة. طبعا أبلى فيها المهاجرون والأنصار في هذه المعركة بلاء عظيما. نعم، حمزة ومصعب بن عمير و المقداد بن عمرو، نعم، وهكذا الأنصار، فأبلوا بلاء عظيما. العمير بن حمام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: بخن بخن. قال: ما حملك عن تقول بخن بخن؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض، أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات كنا في جيبه وقال: إنها لحياة طويلة لو عشت حتى آكل هذه التمرات. ثم قاتل حتى قتل، فأبلى الصحابة بلاء عظيما. قتل من الصحابة 14 صحابيا في هذه المعركة، في هذه المعركة. نعم، وكان عدد الكفار 1000 وكان عدد المسلمين 300، لكن الله عز وجل 19، لكن الله عز وجل أمدهم بالملائكة، أمدهم بالملائكة فقاتلت معهم الملائكة في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يوم بدر في 17 من رمضان. فكانت هذه المعركة فرقانا بين الحق والباطل، وكان نصرا عظيما للمسلمين. وإن شاء الله نواصل ما تبقى منها في الدرس القادم ما يتعلق بالأسرى. الله أعلم، يذكرون أهل السيرة لكن الله أعلم. إنما يعني من يعني كان هناك أقارب في الجانبين، مثلا الآن حامل لواء المسلمين من في هذه المعركة؟ مصعب بن عمير. حامل لواء المعركة مصعب بن عمير، كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم إيش لونه؟ أبيض. حامل لواء المشركين من؟ عبد العزيز بن عمير. من؟ أخو مصعب بن عمير، أن كانت الراية اللواء كان لبني عبد الدار. يعني كل فخذ من قريش، كل بطن من قريش، كل قبيلة من قريش لها شيء. هذا له الرفادة والسقاية، هذا له كذا الحجابة، هذا له الوفادة، هذا له حمل الراية، هذا له عقد لواء الحرب. فكان لواء الجيش عند بني عبد الدار، فلواء المسلمين مع مصعب بن عمير من بني عبد الدار. وإذا هذا يقال له عبدري، إذا قيل عبدري، عبدري بالراء، عبدري مش عبدلي، عبدري يعني من بني عبد الدار. إذا قيل عبشمي، عبشمي قال مثلا في عثمان بن عفان عبشمي. ليش عبشمي؟ لأنه من بني عبد شمس. ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي لأنه من بني هاشم. ويقال مثلا لجبير بن مطعم نوفلي لأنه من بني نوفل. فهذا كان عبدري من بني عبد الدار. فكان حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان حامل لواء المشركين عبد العزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير. كانت هناك أقارب، فلا يبعد أن ماذا أن يتواجه القريبان فيقتل أحدهما الآخر. وقد كان المهاجرون يعني ماذا أبلوا بلاء حسنا، ورأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم قوة في هذه المعركة. نعم، وإن كانوا أقاربهم، نعم وإن كانوا أقاربهم، أنه الولاء والبراء لله عز وجل. ما دام أنه كافر خلاص، قد تبينت الحجة وظهرت المحجة وقيمت عليهم الحجة تماما. هؤلاء الذين ماتوا في بدر وقيمت عليهم الحجة، ولهذا قال الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. نعم، فماذا يعني ما بقي إلا ماذا العناد والكبر والخيلاء كما وصفهم الله عز وجل. فبطش الله عز وجل بهم هذه البطشة الذي قال الله عز وجل فيها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.